قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا أعطينا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال: فإذا نحن بعلي وما نرجوه؟ فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لا أعطين الراية، قال الحافظ يعني ابن حجر في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، يعني بدل الراية اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله. قال: وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، يعني ترادف الراية واللغة بمعنى واحد، يعني عن جماعة من أهل اللغة أن اللواء والراية بمعنى واحد، لكن يعني هذا استدراك. روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، إذن اللواء أبيض والراية سوداء. ومثله عند الطبراني، يعني مثل هذا الحديث عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد ابن عدي زاد عن أبي هريرة مكتوب فيه، يعني في ماذا؟ في اللواء، مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الراية في الواقع الآن التي مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله هي راية هذه البلاد، الحمد لله، هي راية النبي صلى الله عليه وسلم. ما في راية يعني انعقدت لولي الأمر فيه، لولي الأمر في البلد الذي رفعت فيه الولاية الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله إلا في هذه البلاد، نحمد الله ونشكره. إذن هذا امتداد، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت صورة السيف، أي نعم، فجئت بالسيف والقرآن معتزما تمضي بسيفك ما أمضاه قرآن، أي نعم، فما هو إلا الوحي أو حد مرهف، الوحي القرآن أو حد مرهف يعني السيف يعني قوة، تزيل ضباه أخدعي كل مائلي. فذاك يعني الوحي دواء لكل جاهل، وهذا السيف دواء لكل عائل، فلا بد يعني من الأمرين معا، الجاهل الذي يريد الحق يداوى بالوحي، أما الذي لا يريد الحق يعرف الحق ولا يريده فيداوى، نعم يداوى بالجهاد بحسب حتى يزول أذاه. قوله نعم، هذه الرواية التي فيها الزيادة ابن عدي في الكامل الجزء الثاني صفحة 658 فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله مكتوب على اللواء، مكتوب في اللواء. وأخرجه الطبراني أيضا في الأوسط كما في مجمع الزوائد للهيثمي الجزء الخامس صفحة 321، وقال فيه حيان بن عبيد الله وبقية رجاله رجال الصحيح. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، اللهم صل وسلم، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه. لكن هل هذا الوصف مختصا بعلي رضي الله عنه أو بالأئمة، نعم، من آل البيت كما، نعم، يقوله من يقوله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي، يحب الله ورسوله. قال: لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين يناصبون علي رضي الله عنه العداء، من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. الخوارج نواصب، أي نعم. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة، يعني الذي ينتحل مذهب الرافضة ما يتم له الاحتجاج، إنما يتم الاحتجاج بهذه الحجة لأهل السنة. أهل السنة يتم لهم الاحتجاج بهذا، وأنه من أحسن ما يحتج به على النواصب. لكن من الذي يقوم لهم هذا الاحتجاج؟ أهل السنة. أما الروافض ومن ينتحل مذهبهم يعني ما يستقيم هذا الاحتجاج. لماذا؟ قال: لأن الروافض يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، يعني أوردت النصوص الدالة على فضل أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة، يطعن فيها الروافض ويقول: هذه الفضائل قبل ردتهم. الخوارج يقولون في علي مثل ما يقول الروافض في بقية الصحابة، يقولون هذا الفضل قبل ردته، يعني قبل تغييره، لأنهم يزعمون أنه لما حكم الرجال كفر، يعني في القتال الحاصل الذي حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. نعم، لكن الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة. هل لا نقول بقول الرافضة، إنما قول أهل السنة ويتم الاحتجاج. نعم، الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل. قول الروافض باطل في فضائل الصحابة، وقول الخوارج في فضل علي، فضائل علي، باطل أيضا. أي نعم، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا، يعني مدح الصحابة والشهادة لهم بالجنة، ومدح علي رضي الله عنه على الخصوص والشهادة له بأنه يحب الله ويحب رسوله، أيضا الشهادة له بالجنة، هو من العشرة المبشرين بالجنة. مثل هذا المدح لا يطلق على من يعلم الله أنه يموت كافرا. نعم، وهذه من أقوى الحجج التي تدمغ الروافض، تدمغ الشيعة. قال: وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية، لأن الجهمية والأشعرية يعطلون صفة المحبة، يقولوا إن الله لا يحب ولا يحب، قد يحب لكن لا يحب، فيعطلون أن الله يحب ويبغض ويغضب ويرضى. الصفات الفعلية مثل هذه الصفات الفعلية ينكرونها، يعطلونها. لكن هذا الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه إثبات، أقول هذا الحديث ويقول الشيخ فيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح قبل أن يحصل الفتح، فهذا قال علم من أعلام النبوة، أخبر بشيء وقع، فهو من علامات النبوة، من علامات صحة النبوة وصدق النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ظرف زمان مفعول فيه، فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم. ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي يخوضون في من يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال وفيه يعني في الحديث من الفوائد معرفة حرص الصحابة، فيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مراتبهم في العلم والإيمان، وهذا الحرص وأخذهم بأسباب الخير لا ينافي التوكل، لا ينافي الإيمان بالقدر. قوله أيهم يعطاها هو برفع أي أيهم على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها، أي الصحابة المحذوف صدر صلة أي. نعم. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، طبعا لأن يعني فيها مزية، فيها فضيلة، فضيلة دينية، وعمر أحرص ما يكون على الفضائل الدينية لا على الدنيوية. ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة، إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. يعني في ذلك يستفاد من هذا الحديث وجوب موالاة المؤمنين له ردا على الخوارج والنواصب. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر لما شتمه أحد الصحابة وقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، إنهم قال لا تشتمه فإنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر، إنه يحب الله ورسوله ليس فيها أن الله يحبه، نعم، إنما هو يحب الله ورسوله، والمرء مع من أحب، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، سأله أعرابي فقال الرجل يحب القوم ولم يدرك يعني عملهم ولم يدرك مرتبتهم، قال المرء مع من أحب، ففرح الصحابة بهذا ما فرحوا بشيء أعظم من فرحهم بهذا، لأنه إذا كان المرء مع من أحب وهو يحب الله ويحب رسوله فسيكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو ما عمل ولو ما أدرك مرتبتهم، المرء مع من أحب. قوله فقال أين علي بن أبي طالب فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال أدعوا لي عليا فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف يقول الشيخ عبد الرحمن في نسخة صحيحة بخط المصنف لكتاب التوحيد فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله يعني يقول فأرسل إليه مبني للمجهول. ولمسلم من طريق إياس بن سلمة عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة فبرأ أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. نعم وهذا إسناده حسن كما قال الهيثمي. قال وفيه دليل على الشهادتين يعني في الحديث دليل على الشهادتين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال امضي على رسلك ثم ادعهم إلى الإسلام والإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله فأعطاه الراية قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر. كيف يعني؟ يعني استفاد من الحديث الإيمان بالقدر قال لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. الصحابة لما أصبحوا كلهم غدوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يرجو أن يعطاها لكن لم يعط واحدا منهم من الذين سعوا يريدونها ما نالها واحد منهم ونالها من لم يسعى إليها وهو علي رضي الله عنه. فهذا يدل على الإيمان بالقدر أي نعم وأن ما قدره الله عز وجل سيكون بدون سعي. نعم وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. من الأسباب أنهم صاروا كلهم يرجو أن يعطاها سعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سعي في الخير. فعلى كل حال فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة شرعا لا ينافي التوكل بل فعل الأسباب المشروعة نعم تعظيم للشريعة ولكن لا يعتمد على الأسباب يعتمد على الله لا يعتمد على الأسباب وإنما يعتمد على الله عز وجل. ولا ينكر طبائع الأسباب أو لا بد أن يعرف طبائع الأسباب حتى يضع الأسباب في مواضعها. قوله فقال أنفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة وساحتهم

وهم غارون. طبعا وصلتهم الدعوة قبل، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. على كل حال حتى وإن كانت بلغتهم الدعوة فالأولى تكرار الدعوة، يعني قبل المباغتة قبل الهجوم، وإن كان قد بلغتهم الدعوة. نعم، لأن هذا هو الأحوط. لأن هنا يقول لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم، يعني من باب الجواز، لكن الأفضل وإن كانت قد بلغتهم الدعوة تعاد دعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقك التي لا بد لهم من فعلها كالصلوات والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. سبحانك الله بارك الله فيك. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانع الزكاة كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. أخرجه البخاري في مواضع في الصحيح ومسلم وأبو داود والترمذي الجامع والنسائي وأحمد. إلا بحقها، يعني بحق هذه الشهادة، فإن مقتضاها أن يؤدي ما أوجبه الله في المال ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فيقوم بما أوجبه الله، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هم في الحقيقة ما يعني كانوا يؤدونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. هم يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤدي إليه زكاة، فما بال أبي بكر؟ يعني أنهم أنكروا استمرار وجوب دفعها إلى ولي الأمر سواء كان الرسول أو خليفته أو من بعده، فكأنهم يعني يعتبرون منكرين لوجوب الزكاة، وهذا هو الذي جعل أبا بكر يستبيح قتاله. نعم، فكأنهم أنكروا الزكاة مدام أنكروا استمرار وجوبها. أي نعم، هم قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نؤدي الزكاة له، فما بال أبي بكر؟ ومن هنا يعني قال عمر فما إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال إلا وقد عرفت أنه الحق. أهل الديمقراطية ولا شيء ولا أصوات. نعم، هو أبو بكر متمسك بالحق، فكان القول قوله والقرار قراره لأن الحق معه. قال عمر فما إن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر نعم للقتال إلا وعرفت أنه الحق. اللهم صل وسلم على رسولك. قال وفيه في الحديث يعني وجوب بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى لا بد أن يبعث الدعاة، الإمام يبعث الدعاة إلى الله تعالى، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل الدعوة، لا بد أن يعني نعم وفيه جهة محتسبة تدعو إلى الله عز وجل، نعم كوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وما إلى ذلك. نعم، والحمد لله هذه البلاد هي التي تختص بهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعاة إلى الله عز وجل، فنحمد الله ونشكره على ميراث، نعم على ميراث صحيح. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. سبحان الله، ما أعظم هذه الكلمة في خطبة عمر: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. أحمد في المسند وابن الجارود في المنتقى، نعم قال الهيثمي في مجمع الزوائد: وأبو فراس لم أرى من جرحه ولا من وثقه، وبقية رجاله ثقات. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة، لأن لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء، والخبر خير وحمر بضم المهملة الحاء وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. أمور الآخرة باقية وأمور الدنيا فانية، فذرة يعني من الآخرة خير من الدنيا، لأن هذه الذرة باقية، خير من الدنيا خير من الأرض بأسرها في الدنيا وأمثالها معها، لأنها مهما طالت الدنيا فهي منتهية. قال: وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. الحديث أيضا هو منهاج للدعاة إلى الله عز وجل، منهاج للدعاة إلى الله عز وجل، هو وحديث معاذ: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله إلى آخره. يعني هذا الباب كله يرسم لنا منهج نبوي صحيح يسير عليه الدعاة الموفقون إلى الله عز وجل، كما افتتح بقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جعلنا الله وإياكم من أتباع نبيه الدعاة إلى الله على بصيرة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. على كل حال، اقتراح وجيه، يقول تكلم لنا في العبادات والمعاملات، ولكن الذي أنا ذكرته اي نعم مهم. على كل حال، أو بعد الغد. الله المستعان. يقول هل يجب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ الدعوة إلى الله عز وجل لا شك أنها من أفضل العبادات، وهي تعتبر من يعني من الواجبات المهمة الذي يجب على المسلم أربع: العلم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة والعمل، العمل بذلك، هذا يعتبر واحد: المعرفة والعمل والدعوة إلى هذه المعرفة والصبر على الأذى فيه. أي نعم، هي ثلاث واجبات. نعم، العلم، العمل، الدعوة، الصبر، أربع: العلم النافع، العلم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، العلم بدين الإسلام بالأدلة، يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والعمل، العمل بهذا العلم، والدعوة إليه، ثالث: والصبر على الأذى فيه، لأن لابد لمن علم وعمل ودعا لابد من أن يحتاج إلى الصبر، الصبر على أوامر الله وعن نواهي الله عز وجل، والصبر على أقدار الله، قد يصيبه قدر هو يعني لا حيلة له فيه فيصبر على ما يصيبه في سبيل، لأن لا بد أن يؤذى، لا بد أن تصيبه مصائب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عند الترديد بعد المؤذن في الجملة الأخيرة لا إله إلا الله، هل يجوز قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل وسلم؟ هو لا تصح لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمد رسول الله، لكن الاقتصار على الوارد نعم كافي، لأنه في الأول إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا يذكر شهادة، ما تذكر شهادة بأنه لا إله إلا الله إلا وتردف بالشهادة أن محمد رسول الله. فلماذا يعني الغلو والمبالغة بغير الثاب بغير الوارد؟ قل ما يقول المؤذن فأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، يعني يعتبر تنطع، مثل ما تأتي إلى شخص هو مسلم يقول لا إله إلا الله تمتحنه وتقول قل لا إله إلا الله، أخي ما إيه نعم، قد تستفزه ويقول ما نبقى إلا إله إلا الله، إذن أنت بسبب يعني فتنتك ومحنتك لا أخرجته من الإسلام، وإن لم يقصد هذا يقصد الرد عليك. إيه نعم، على كل حال الجملة الأخيرة إذا قال لا إله إلا الله يقتصر على ما قاله المؤذن لأنه هو الوارد. يقول بعض المرشدين يقول إن العبد مسير في كل الأمور وليس مخير، كذبوا، العبد مسير مخير معا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة اختيار مربوطة بمشيئة الله عز وجل، فربطها بمشيئة الله مسير، إثبات أن للعبد مشيئة واختيار مخير، هو مخير مسير معا، يعني فيها مغالطة، يجيك يقول أنت مسير ولا مخير، يبيك تقول أحد الأمرين، تكون مخطئا، إن قلت مسير أخطيت وصرت جبري، وإن قلت مخير أخطيت وصرت قدري معتزلي من مجوس هذه الأمة، يعني المعتزلة يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه مختار اختيار كامل، لا اختيار لله مع اختياره، فهم مجوس هذه الأمة. وإن قلت مسير أصبحت جبري، يعني حتى تتنصل، يعني تتنصل من أفعالك الاختيارية وتقول أنا مجبور عليها، ما تفرق بين الأفعال التي تكون مجبور لا إرادة لك بها وبين الأفعال التي أنت تريدها. فأنت يعني لا يخدعك وتقول أحد الأمرين، قل الأمرين معا، مسير مخير مسير معا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. لا لا جاهل اللي يقول هذا، لابد أن يقول مخير ومسير معا. أو يترك هذا اللفظ ويقول وما تشاءون إلا إن شاء الله، وما تشاءون إلا إن، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. نعم. يقول أنا أعمل في بيع المصاحف علما بأنها لم تكن طباعة المدينة، ويشتريه الحاج ليتصدق به في الحرم، فما هي نصيحتكم لي بارك الله فيكم؟ على كل حال، حينما تبيع هذه المصاحف وليست من المصاحف الموثقة في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يشك فيها كم أدخل فيها من نقص، فكأن يعني غرض الذي يشتري منك لا يتم. فلو حصلت يعني على، ثم أنه بيع المصاحف ليس يعني من المصادر التي يكتسب فيها الرزق، ابحث لك عن مصدر آخر. المصحف لا يباع، المصحف كتاب الله عز وجل، فتبذله للمحتاج من غير بيع. لكن قد تقول أنا بيع الورق وبيع أي نعم ما وضع، لولا ما كتب فيه ما اشتري منك. أي نعم، الأولى أن لا تشتغل في هذا، لأنك كفيت. مسألة المصاحف الآن كفينا إياها بما يصدره مجمع الملك فهد رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل صلاة المرأة القادمة للعمرة، أي نعم، من بلاد النائية، للمملكة من بلاد النائية، صلاتها في الفندق أفضل من القدوم يوميا إلى المسجد، مع العلم يقول كبير السن؟ أو هذا السؤال ما أدري. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما دام هي يعني هذه المرأة القادمة كبيرة السن، لا يعني يشق عليها أن تحضر كل مرة، ف يعني لا بأس أن تصلي في الفندق. أما إذا أرادت أن تصلي في المسجد النبوي فلا تمنع صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول هل يجوز العمرة تؤدى للغير من الأموات وأنا في مكة؟ كم نقرر وكم نقول الخروج بعد أداء العمرة، تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، ليس مشروعا، كما قرره سماحة الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. وعائشة رضي الله عنها لما خرجت أو خرج بها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، لأنها رفضت العمرة التي أحرمت بها قبل الحج بسبب الحيض، فأرادت أن تأتي بعمرة بدلا منها مستقلة يعني منفردة. وأخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر لم يذكر لنا أنه أحرم بعمرة، لماذا؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله خذوا عني مناسككم، واكتفاء بالعمرة التي أخذها مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أنه يعني لو كان هذا مشروع، عبد الرحمن بن أبي بكر من أحرص الصحابة على الخير، وأيضا ليس يعني لا يكلفه شيء، خرج مع أخته وتعب، لماذا لا يغتنم ويحرم بعمرة؟ يقول بعض الناس هذا مسكوت عنه، وهذا أيضا لا يجوز أن يعتقد. كيف نظن بالصحابة أنهم سكتوا يعني عن شيء يحتاج إلى بيانه؟ لو أن عبد الرحمن بن أبي بكر فعله لنقل إلينا، لأن الهمم متوفرة لنقل مثل هذا، كما أن الهمم توفرت في نقل ما صنعته عائشة رضي الله عنها. وهذا كله يدل على أنه يعني الاكتفاء بعمرة واحدة في سفرة واحدة هو هو هو المشروع. لكن لو خالف مثل بعض المخالفين وذهب إلى التلعي وقال لبيك عمرة، قلنا خلاص لزمتك العمرة وأتم الحج والعمرة لله. يعني في ابتدائها خالف وهذا فعل غير مشروع، لكن لما لبى بالعمرة لزمه أن يتم العمرة بمجرد يعني دخوله بالعمرة بالنية والتلبية. الاكثار من الطواف هو المشروع، نعم اكثر من الطواف بالنسبة للآفاقي أفضل، وتحية الحرم الطواف، نعم ويمكن نعم الاكثر من الطواف هو والصلاة في الحرم بمئة ألف، هو يخرج ويضيع الوقت، ربما ضيع صلوات في الحرم في أمر ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الذين معه ما في أحد منهم خرج ليأخذ، بل إن عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج وتعب يعني ما لو كان مشروعا لفعلها. وهذا الكلام ما هو أنا اللي يعني ابتدأت به، بل سماحة الشيخ بن باز قرره في التحقيق والإيضاح، وقال الخروج يعني من مكة إلى التنعيم بقصد إكرام العمرة، قال هذا غير مشروع، وبالإضافة إلى ما فيه من الزحام ويعني المشقة وإضاعة الوقت. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، رحمهم الله جميعا، يقول هل يجوز الزواج من الشيعة أو تزويجهم إذا كان السائل سني؟ إذا كان السائل سني فالله المستعان. كيف يا أخي شخص يتبرأ من السنة ويتبرأ من الصحابة ويكفر الصحابة تزوجه؟ هذا حقوق، يعني بهذا تعتبر ولايتك مقدوح فيها، تعتبر يعني قد عققت موليتك إذا زوجتها مبتدعا، زوجتها سر. أما إذا كنت شيعيا ملة الشيعة واحدة، الله المستعان. استغفر الله العظيم. ما حكم الذين يقرؤون القرآن مقابل أجر في الجنائز؟ مبتدعة وما أكلوه سحت، مرتزقة مبتدعة. لكن أيضا مرتزقة إذا كان في سبيل حلال، مرتزق يبيع ويشتري 19 رزق في التجارة في المباح، أما يرتزق بتلاوة القرآن في الجنائز؟ ما أنزل القرآن لهذا، أنزل القرآن ليعمل به، لا أن يقام في المآتم. نسأل الله العفو والعافية والسلام والهداية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل نبهته في الأرمد؟ هذا السؤال ما أدري. ها بصق في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا هذا خاص من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. ريق النبي ما هو مثل ريقنا ولا مثل يعني من يظن في نفسه أن ريقه مثل ريق النبي فليتهم عقيدته، فليراجع نفسه. هذا علم من أعلام النبوة، معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكننا يعني نقرأ عليه وننفث نفث خفيف وندعو الله أن يشفيه، نعم هذا مشروع. أخاف تزيد الرمد رمد. نعم يعني مع الفارق يا أخواننا، يقال أن مسيلمة قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في البئر فأصبحت عذبة، فتفل في بئر عذبة فأصبحت ملحا. الله المستعان، شتان. اللهم صل وسلم على رسول الله بأبي هو وأمي. هل نبصق في الأرمد؟ لا أنا ما قرأت هنا. لا يا أخي لا تبصق، أخاف تزيد يعني الرمد رمد فعمي. لكن اقرأ خمسة. عليكم السلام. مرحبا، الله يسلمك يرفع قدرك، جزاك خير، بارك الله. شيخ لو بغى العمر عن شخص آخر، عن والديه أو شيء، هي من المحرم لا بأس، هذه سفرة أخرى بواد المحرم، خرج وجاب سفرة أخرى، هي الحاصل أن تكون يعني بسفرة مستقلة، لكن يخرج من التنعيم من مكة إلى التنعيم كما يقول الشيخ ابن باز ليس مشروع الخروج. نعم. وأنتم كيف نثبت الاستواء لله؟ الاستواء معلوم، معلوم المعنى، وكيف كيفية استواء الله مجهولة. كيف هو؟ تقول أنا أثبت ولا أعرف كيف هو. إذن تثبت صفة الاستواء لله وإن لم تعرف كيف استوى. سئل الإمام مالك عن هذا فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، وحتى أن هذا السائل أخرجه أمر به الإمام مالك وأخرج من الحلقة، قال وما أراك إلا رجل سوء، فأخرجه من الحلقة لأنه سأل عما يعني ليس له أن يسأل، سؤال فاسد. وكذلك صفة اليد، نعم الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، فنثبت له ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى من غير تمثيل، نثبته من غير تعطيل إثباتا بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت صاحب السؤال؟ ها؟ على السؤال؟ أجل اصبر شوي، اصبر حتى أخلص. هل يجب رد السلام عن الغائب مثل في رسالة ونحوه؟ ما أدري يعني صورة هذا رد السلام على عن الغائب كيف يعني؟ ها؟ إيه سأل جوال، أرسل له رسالة جوال قلوا عليكم السلام، لا شفهية من وصله، ما هو بالرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تصله. إذا كان السلام على الرسول فنعم، من يسلم على الرسول ولو كان في أقصى الدنيا، لله ملائكة سياحين يبلغون النبي السلام. أي نعم. وإذا حييتم بتحية، هل هي تحية؟ تحية. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذا كلام الله. أي نعم، حتى هو بالرسالة مثلها. أي نعم، واضح المسألة، واضح. إيش على من تشمل صلة الرحم؟ أيضا ما فهمت السؤال، يعني من هو صاحب السؤال؟ على اللغة العربية ما وضح تشتمل ليه؟ هم الذين نعم تصلك بهم قرابة نسب، حتى الأخ يدعى، كل بقدره، كل بمنزلته. أي نعم، يعني الوالدين صلتهم غير صلة مثل الأبعدين وهكذا. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا هذا ما يصح. لا ما هي في الشام صحيح، هذا إذا صارت ما تصح ما تصح لا في لا في الحرم ولا في الشام. الإسلام في كل مكان. أنا أجبتك هذا على كل حال لا تصح. العكس وش العكس يعني؟ أيضا هذا لا يصح لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى. أي نعم هذا رفض أن يقتدي بالإمام. لا إذا كانت الصورة واحدة مثلا لم يصلي الظهر ووجد الإمام يصلي العصر فصلى معهم هو بنية الظهر هذا يجوز لأن الصورة واحدة والاقتداء حاصل. هل الاقتداء حاصل؟ اي نعم. واختلاف النية لا يضر طبعا. العشاء أربعة هو يعني ما يتابع الإمام خرج على الإمام ولا تابعه هو لا بإمامه اقتدى ولا وحده صلى. شلون بنية العصر وهم يصلون المغرب؟ نعم. أنت ما أنا ماذا قلت؟ ما يصلح هذا يعني. كيف يصلي العصر مع ناس يصلون المغرب؟ يعني انتقل بالعصر إلى المغرب؟ يعني خرج بالعصر يصلي العصر قضاء هنا ما صلاه في وقته. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب كفاية. طبعا هل تجوز قراءة القرآن في المآتم؟ لا تجوز بدعة. وهل يجوز الذبح أمام الميت؟ هذا بدعة وأخشى أن يصل إلى الشرك. الله المستعان. اصبر يا أخي. لا ما هو سؤال أخير سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نحب منك نصيحة لأهلنا في ليبيا. نصيحتي لجميع المسلمين في ليبيا وفي غير ليبيا وفي مصر وفي الشام وفي يعني أن يتقوا الله عز وجل وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يجتمعوا على الإسلام. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر وعدم منازعة الأمر أهله. نعم. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان ولديكم القوة في العلم والعمل. أما ليست هناك قوة فالأمر يعني غير متكافئ وسيحل منكر أعظم من المنكر الذي سيزال وهذا لا يجوز. يسأل عن الدعاء عند شرب ماء زمزم بعد الشرب أو قبل الشرب. الأمر واسع. الأمر واسع. تدعو قبل الشرب أو بعد الشرب أو تدعو قبل الشرب وبعد الشرب فالأمر كله واسع ولكن الدعاء قبل الشرب. هنا قبل أن تشرب تدعو الله. إذا ما وجدت دكتورة أو احتاجت إذا احتاجت إلى أن يعني تعسرت ولادتها ولم تجد طبيبة هذا سؤال مغلف. إذا يعني إذا أديت العمرة هل أخرج من مكة إلى التنعيم؟ إيه لا هذا قلنا أنه خروج من مكة إلى التنعيم بقصد عمرة أخرى سواء عنك أو عن زوجتك أو عن والديك هذا غير مشروع. الخروج غير مشروع. تأتي إن شاء الله مرة أخرى أو تطوف عنها وتدعو لها ويكفي. تأتي مرة أخرى إن شاء الله إلا إذا كنت اعتمرت في سابقا خلي هذه العمرة عنها. أي نعم أي نعم خل يعني ينوي بالعمرة هذه. نعم عليكم السلام. أي نعم عندكم وقت يعني يمديها تطهر قبل ما أي يقول عنده مثلا زوجة أو امرأة ما أدري على كل حال يقول أنه أتاها الحيض ويريدون أن يذهبوا إلى مكة فكيف العمل؟ تحرم معهم لأن معهم وقت وتبقى لا تذهب إلى البيت تبقى في السكن حتى إذا طهرت تغتسل ثم تذهب إلى البيت ما تخرج للتنعيم خلاص. ها إذن لا تحرم. حابستنا هي النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن صفية قالوا إنها حائض قال أحابستنا هي يظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة فلو كان لها رخصة أن تطوف وهي حائض لرخص لها. أحابستنا هي قالوا قد أفاضت يوم النحر ما بقي إلا طواف الوداع، قال إذا تنفر خفف عنها أسقط عنها طواف الوداع. لو كان يصح أن تطوف وهي حائض لا أرخص لها ذلك في ذلك. قالوا إنها أفاضت، لو لم تفض لو لم تطوف طواف الإفاضة لحبستهم حتى تطهر. هي كلها حابستنا هي، لا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ومعنى هذا أن الرسول مستعد أن يبقى حتى تطهر. وكنت أسمع الشيخ ابن باز دائما ما يفتي للحائض بأن تطوف وهي حائض، يردد هذه الكلمة أحابستنا هي. ثم أيضا دليل آخر، لما أحرمت عائشة رضي الله عنها وأتاها الحيض أحرمت من عمرة، ما أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي خلينا نكمل جوابي، مما يدل على أنه لا يجوز أن تطوف وهي حائض. خلنا نكمل الجواب، لو تفتح باب الأسئلة يا رجل، ما يحصل العلم على العجلة. أي نعم نعم، إيش لو أنت خلصت لو من عندك لسه يجوز استعمال موانع الحيض. وفي أمر آخر، إذا خافت المرأة أن ينزل عليها الحيض تشترط لبيك عمره، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. إذا نزل عليها الحيض فيما بعد تحل ولا شيء عليها. قضت لو من عندك أنا؟ ها ها، وش بالحرمة؟ لا صلي في المسجد، لا تمنعها من المسجد إذا كانت جاية من مصر. على كل حال ما دام هي جاية آفاقية هي تحب تحبسها في البيت في بلدك وفي المدينة. في مصر لا، في مصر الأفضل أن تصلي في بيتها، أفضل الأفضل مش واجب. لكن إذا أرادت قالت ما تمنعني من المسجد، ما لا تمنع إماء الله.